يجوز إيداع المال في بنك ربوي مثل البنك العربي الوطني، وما حكم ترك هذا البنك إذا كان يتعامل بالربا وأنا لا أتعامل معه؟ الأصل لا يجوز إيداع الأموال في البنك الربوي، هذا هو الأصل، لأن في ذلك إعانة لها على أعمالها الخبيثة. لكن إذا اضطر إلى ذلك وخاف على ماله فإنه يودع بدون شرط الربا، يودع وديعة فقط بدون شرط الربا. وإذا تيسر له أن يجعل صندوقا عند هذا في هذا البنك معه مفتاحه يحفظه عنده، هذا أسلم حتى لا يعينهم على رباهم. يتيسر أصلا، هذا معمول به مبالغ عند بعض في بعض البنوك، يجعل صندوق خاص فيه ماله يعطيهم إياه بأجر معلوم على السنة أو الشهر حتى يأخذ هذا الصندوق، هذا أطيب وأحسن. فإن لم يتيسر ذلك جعله عندهم بدون ربا بسبب للضرورة فقط. أما إذا تيسر أن يودعه في محل غير ربوي فهذا هو الواجب عليه.